أما ما يتعلق بشراء شقة أو بيت عن طريق المخططات هذا ليظهر والله أعلم أنه لا بأس، وهي من النواجذ التي حصلت أخيرا ونظر فيها أهل العلم، وهي تنزل على قاعدة أو على عقود الاستصناع، عقود الاستصناع. فإن كان الذي يشتري البيت أو الشقة مثلا أو الفيلا هو يتفق مع الصانع العام الذي يعمل له بهذه المواصفات وهذه الشروط فيعمله، هذا استصناع. وعقد الاستصناع عند الجمهور من عقود السلم، وأن يجب داخل عقد السلم وأن يجب تسليم الثمن. والصواب ما قاله الأحناف في هذا، وإن كان عندهم خلاف في هذا، أنه عقد مستقل، عقد مستقل. لكن اشترط الأحناف يعني فيه شروط، اشترطوا فيه شروط يعني ربما خالفهم غيرهم فيه. وعلى هذا بل قالوا ما معناه أنه لا يجوز فيه ذكر الأجل، لا يجوز فيه ذكر الأجل، والصحيح أنه لا بأس أن يذكر فيه الأجل. فإذا تقرر أنه عقد استصناع فعلى هذا نقول هو ليس عقد إجارة، وليس عقد سلم، وليس عقد بيع عين. والأظهر والله أعلم أنه مشتمل على هذه كلها، فهو في الحقيقة فيه نوع استئجار للصانع من جهة أنك تستأجره، وفيه أيضا بيع من جهة أنك تشتري منه المواد، تشتري منه المواد. وكذلك أيضا ربما يشبه السلم من جهة تأخير المثمن وتأجيله وتأجيل المثمن، لكن ليس مكتملا، ليس وصف الإجارة كامل فيه، ولا وصف السلم كامل فيه، ولا وصف بيع العين وأنه كان بيع وكان وصفه، بل هو مشتمل على هذا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أن أن أن يقال إن هذا عقد مستقل، عقد مستقل. وجاء من أدلة ما يدل على وقوع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: مري غلامك يصنع لي أو يعمل لي منبرا أحدث الناس عليه، غلامك النجار. وهذا نوع استصناع. كذلك ثبت البخاري عن النبي استصنع خاتما عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس ليس عنده فضة لأجل يصنع، وليس عنده المواد لكي يستأجر، هذا واقع، فيحتاج إلى الاستصناع وهو مصلحة محضة. وعلى هذا إذا ضبط بالشروط والمواصفات ولا بأس أن يؤجل. وهناك أيضا مجمع الفقه الإسلامي بحثه وذكر هناك شروط له، فإذا ضبط على هذه ضبط بشروط التي لا يحصل فيه اختلاف ونزاع فلا بأس من ذلك. ولا بأس أيضا أن يزيد في الصفة أثناء الصنعة، يقول افعل كذا وزد كذا، لا بأس أيضا. وكما تقدم لا بأس بضرب الأجل فيه، ويصح فيه الشرط الجزائي على الصحيح، لأن الشرط الجزائي يصح في العقود لا في الديون، الديون لا يجوز لأنه نوع ربا، يصح في العقود لا في الديون، لأن الشرط الجزائي في الديون من باب ربا الجاهل، ما تقضي وتقضي وإما أن تربي. فإذا انطبق عليه المواصفات فلا بأس، ثم هو مصلحة محضة. ثم أيضا في الحقيقة أصل النهي في العقود المحرمة عقود إما أن يكون غرر ومخاطرة أو قمار وميسر أو ربا، وهذا في الحقيقة ليس فيه واحد من هذه الأمور، بل مصلحة ظاهرة ومنفعة للجميع، ومنتفي فيه كل هذه الأصول المحرمة ولا محذور فيه، فالأظهر جوازه كما